قال والقدرية النفاة، قالوا أهل السنة مجبرة. القدرية النفاة إفراد منين؟ من القدرية المثبتة، لأن يعني فيه قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة الذين يقولون في إثبات القدر، والقدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العبد لا على قدر الله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاة، صح؟ القدرية النفاة للقدر قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. طيب وش يقولون المجبرة؟ لا، يقولون مجبرة المجبرة. أهل السنة مجبرة، والمجبرة الحقيون مجبرة المجبرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.